بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا الكلام على مسائل كثيرة من مسائل الوتر، وبقي من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى شيء يسير نأخذه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى فيما بقي من مسائل هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: فرع في مذاهب العلماء في عدد ركعات الوتر. قال: قد سبق أن مذهبنا أن أقله ركعة وأكثره 11، وفي وجه 13، وما بين ذلك جائز، وكلما قرب من أكثره كان أفضل. وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلا 3 ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة المغرب. قال: ولو أوتر بواحدة أو ب3 بتسليمتين لم يصح. ووافقه سفيان الثوري. قال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء أن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما، يعني غير من؟ غير أبي حنيفة وسفيان الثوري. فلم يقل غيرهما من أهل العلم إنه لا يجوز الإيتار بأقل من 3، وإلا فإنه يجوز الوتر بواحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهكذا أيضا ما جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل أن معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، قال: إنه رجل فقيه. قال أصحابنا: لم يقل أحد من العلماء إن الركعة الواحدة لا يصح الإيتار بها غيرهما ومن تابعهما. قال: واحتج لهم بحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الوتر 3 كوتر النهار المغرب. قال البيهقي: هذا صحيح عن ابن مسعود من قوله، وروي مرفوعا وهو ضعيف. وعن ابن مسعود أيضا: ما أجزأت ركعة واحدة قط. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. رواه النسائي بإسناد حسن. قال: واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، انظرنا حديث النسائي، كان لا يسلم في ركعتي الوتر. قال: واحتج أصحابنا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. وعن ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. أخرجه مسلم. لا شك أن هذه حديث صحيحة واضحة بينة في أنه يجوز الوتر بواحدة فقط، وهذا الذي أخرجه مسلم أصرح من الأول: الوتر ركعة من آخر الليل، كان لا يسلم إلا في ركعتين، في ركعتين الوتر. نعم، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتين الوتر شاذ، يعني لا يصح. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم كل ركعتين ويوتر منهما بواحدة، رواه البخاري ومسلم. هذا في حجة على الشافعية الذين يقولون الوتر 11 ما قبل الوتر صلاة ليل، والوتر هو الركعة الأخيرة التي يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وفي حديث عائشة هذا كان يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر منهما بواحدة، متفق عليه. قال وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. حديث صحيح أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، رواه مسلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. هذا الحديث لا يصح. قال رواه الدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات. قال الأحاديث في المسألة كثيرة في الصحيح وفيما ذكرته كفاية. قال البيهقي قد روينا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التطوع أو الوتر بركعة واحدة مفصولة عما قبلها، ثم رواه من طرق بأسانيد عن عمر بن الخطاب وعثمان وسعد بن أبي وقاص وتميم الداري وأبي موسى الأشعري وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب ومعاوية وغيرهم رضي الله عنه. قال والجواب عما احتجوا من حديث البتيرة أنه ضعيف ومرسل. وعن قول ابن مسعود الوتر 3 أنه محمول على الجواز. قال ونحن نقول به وإن أريد به أنه لا يجوز إلا 3 فالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة عليه. قال والجواب عن قوله ما أجزأت صلاة ركعة قط أنه ليس بثابت عنه، ولو ثبت لحمل على الفرائض، فقد روي أنه ذكره ردا على ابن عباس في قوله إن الواجب من الصلاة الرباعية في حال الخوف ركعة واحدة، فقال ابن مسعود ما إجزأته ركعة مكتوبة قط. والجواب عن حديث عائشة أنه محمول على الإيتار بتسع ركعات بتسليمة واحدة كما سبق بيانه في موضعه، أو يحمل على الجواز جمعا بين الأدلة والله أعلم. ثم قال فرع في مذاهبهم أي مذاهب أهل العلم فيما يقرأ أو فيما يقرأ من أوتر بثلاث ركعات. قال قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين مرة، ولا يصح ذكر المعوذتين كما سبق. قال وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء، وبه قال مالك وأبو داود، وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق كذلك، إلا أنهم قالوا لها تقرأ المعوذتان، وحكي عن أحمد مثله. قال ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم. قال ودليلنا حديث عائشة رضي الله عنها الذي احتج به المصنف، وقد بينا أنه حديث حسن في فرع بيان الأحاديث، واعتمدوا أحاديث ليس فيها ذكر المعوذتين، وتقدم عليها حديث عائشة بإثبات المعوذتين، فإن الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم. الزيادة مقبولة من الثقة ما لم يخالف، فإذا خالف من هو أرجح منه عددا أو وصفا فإن زيادته تكون شاذة، والشاذ من قسم الضعيف ولا يستشهد به، يعني أن الرواية الشاذة لا تصلح في الشواهد والمتابعات. قال فرع في مذاهبهم في من أوتر بثلاث، هل يفصل الركعتين عن الثلاث بسلام؟ فذكرنا اختلاف أصحابنا في الأفضل من ذلك، وأن الصحيح عندنا يعني الشافعية أن الفصل أفضل، يعني إذا أوتر بثلاث يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بواحدة. قال وهو قول ابن عمر ومعاذ القارئ وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الأوزاعي كلاهما حسن، يعني الوصل والفصل. وقال أبو حنيفة لا تجوز إلا موصولات، وقد سبق بيان الأدلة عليه، والصحيح مذهب الجمهور، ولو صلى موصولا لا بأس متصل. قال فرع في مذاهبهم في القنوت في الوتر، قال قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يستحب القنوت فيه في النصف الأخير من شهر رمضان خاصة، وحكاه ابن منذر وأبي بن كعب وابن عمر وابن سيرين والزبيري ويحيى بن وثاب ومالك والشافعي وأحمد، وحكي عن ابن مسعود والحسن البصري والنخعي وإسحاق وأبي ثور أنهم قالوا يقنط فيه في كل السنة، وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز القنوت كل السنة ولا يخص فقط بالنصف الثاني من رمضان. قال أنهم قالوا يقنط فيه في كل السنة، وهو مذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد، وقال به جماعة من أصحابنا كما سبق. وعن طاووس أنه قال القنوت في الوتر بدعة، وهي رواية عن ابن عمر، والصحيح كما سبق أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في القنوت. ويحمل قول طاووس بن عمر أنهما لم يقف على هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا في النوازل، لم يكن يقنط في الفجر، ولم يكن يقنط في الوتر، وإنما كان يقنط في النازل، لكنه علم الحسن بن علي كلمات يقولهن في القنوت، فيدل هذا على أن القنوت جائز، فمن قنط في الوتر فلا بأس في رمضان وفي غير رمضان، ومن ترك القنوت فلا بأس، ومن قنط أحيانا وترك أحيانا فلا بأس. قال فرع في مذاهبهم في محل الوتر، قال قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه بعد رفع الرأس من الركوع، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. قال وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وسعيد بن جبير رضي الله عنه، قال به أقول يعني ابن المنذر. قال وحكى القنوت قبل الركوع، وحكي القنوت قبل الركوع عن عمر وعلي رضي الله عنهم أيضا، وعن ابن مسعود وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس. أنا كيف يذكرون عن ابن عمر القنوت وقد مر أنه يقول أنه بدعة؟ ولعل ذلك في النازل. قال وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب وابن عمر وابن عباس وأنس وعمر بن عبد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحاب الرأي وإسحاق. قال وحكي عن أيوب السختياني وأحمد بن حنبل أنهما جائزان، وقد سبق أدلة المسألة في قنوت الصبح، وسبق هناك مذاهبهم في استحباب رفع اليدين. قال ومما احتج به للقنوت قبل الركوع ما روي عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث يسلم منها ويقنط قبل الركوع، وهذا حديث ضعيف، ضعفه ابن منذر وابن خزيمة وغيرهما من الأئمة، وحديث آخر عن ابن مسعود رفعه مثل حديث أبي وهو ضعيف ظاهر الضعف. ثم قال: فرع في مذاهبهم في نقض الوتر. يعني قد مر بنا مسألة نقض الوتر، وأن من يقول بها ويقول بها بعض الشافعية أن من أوتر أول الليل وأراد أن يقوم آخر الليل يصلي، فإنه يصلي أولا أول ما يقوم ركعة تنقض الوتر السابق، ثم يصلي بعد ذلك ويوتر، وهذا غير صحيح، والمذهب على خلافه. وذلك أن من نقض الوتر فإنه سيصلي في الليلة 3 مرات الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فهذا سيوتر 3. فهنا يقول: فرع في مذاهبهم في نقض الوتر. قال: قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إذا أوتر في أول الليل ثم تهجد لا ينقض وتره، بل يصلي ما شاء شفعا، وحكاه القاضي عياض عن أكثر العلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وسعد وعمار بن ياسر وابن عباس وعائد بن عمرو وعائشة وطاووس وعلقمة والنخعي وأبي مجلز والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي ثور رضي الله عنه. وقال الطائفة: ينقضه فيصلي في أول تهجده ركعة تشفعه، ثم يتهجد ثم يوتر في آخر صلاته. حكاه ابن منذر عن عثمان وعلي وسعد وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن سيرين وإسحاق رضي الله عنهم. قال: دليلنا الحديث. قال: دليلنا الحديث السابق عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. وقد سبق أن الترمذي قال: هو حديث حسن، لأن الوتر الأول مضى على صحته فلا يتوجه بإبطاله بعد فراغه. ودليل هذه المسألة المختلف فيها يفهم ما سبق في هذا الفصل، فحذفتها هنا اختصارا لطول الكلام، وبالله التوفيق. طيب، بقي فصل يسير إكمالا الوقت. قال: وآكد السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر والوتر، لأن ورد فيهما ما لم يرد في غيرهم، وأيهما أفضل؟ فيه قولان في الجديد، والوتر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا، لأنه مختلف في وجوبه، وسنة الفجر مجمع على كونها سنة، فكان الوتر آكد. وقال في القديم: سنة الفجر آكد من الوتر. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديثان الأولان سبق بيانهما في مساء الوتر، وأما حديث سنة الفجر فرواه أبو داود من رواية أبي هريرة أن رسول الله قال: لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. هذا لا يصح. قالوا في إسناده من اختلف في توثيقه ولم يضعفه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وعنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، رواه مسلم. قال: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: أفضل النوافل التي تسن لها الجماعة السنن الراتبة مع الفرائض، وأفضل الرواتب طيب أفضل النوافل التي لا تسن لها الجماعة، السنن الراتبة مع الفرائض، وأفضل الرواتب الوتر وسنة الفجر. يعني الشافعية يرون أن الأربع قبل العصر من الرواتب، ويرون أن الوتر من الرواتب أيضا. قال وأيهما أفضل؟ فيه قولان، الجديد الصحيح الوتر أفضل، قال والقديم أن سنة الفجر أفضل. وقد ذكر المصنف دليلهما، قال وحكى صاحب البيان الرافعي وجها أنهما سواء في الفضيلة. فإذا قلنا من جديد، فالذي قطع به المصنف والجمهور أن سنة الفجر تلي الوتر في الفضيلة للأحاديث التي ذكرتها. وفيه وجه حكاه الرافعي عن أبي إسحاق المروزي أن صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وهذا الوجه قوي. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي رواية لمسلم أيضا الصلاة في جوف الليل. ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب والتراويح الضحى، ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف إذا لم نوجبهما وركعتي الإحرام وتحية المسجد. قال ثم سنة الوضوء. وأما قول المصنف، إذن لو قال قائل ما هي الصلاة المتعلقة بفعل من النوافل، هنا يقول ثم ما يتعلق بفعل كركعتي الطواف وركعتي الإحرام وتحية المسجد وسنة الوضوء. قال وأما قول المصنف وسنة الفجر مجمع على كونها سنة، فكذا يقوله أصحابنا. وقد نقل القاضي عياض عن الحسن البصري أنه أوجبها في الأحاديث، وحكاه بعض أصحابنا عن بعض الحنفية والله أعلم. قال مسائل تتعلق بالسنن الراتبة. الأولى سبق أنه إذا صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها أو قبل العصر يستحب أن تكون بتسليمتين، وتجوز بتسليمة بتشهد وبتشهدين. يعني الشافعية يرون أنه يجوز أن تصلي الرواتب الأربع التي قبل الظهر والأربع التي بعدها والأربع التي قبل العصر بكل ركعتين بتشهد وسلام. قالوا ويجوز بتشهدين وسلام، يعني كالظهر وكالعصر. قالوا ويجوز بتشهد واحد وسلام. قالوا بتشهدين، فإذا صلى أربعا بتسليمتين ينوي بكل ركعتين ركعتين من سنة الظهر، وإذا صلاهما بتسليمة وتشهدين فقد سبق في باب صلاة صفة الصلاة خلاف في أنه هل يسن قراءة السورة في الأخريين كخلاف الفريضة. الثالثة من المسائل يستحب تخفيف سنة الفجر، وهذا أمر واضح. فإن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أقول هل قرأ الفاتحة، يعني لشدة الإنجاز، فالسنة في ركعتي الفجر التخفيف، ما يأتي يطيل السجود ويطيل الركوع ويطيل القراءة. ركعة الفجر القبلية السنة فيهما التخفيف، وهكذا أيضا ركعة الطواف بعد أن يطوف بالبيت، سواء كان طواف فريضة أو طواف واجب أو طواف تطوع، فإنه يصلي ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون والثانية الفاتحة والإخلاص. إلا أنه في الفجر، وهذا من السنة المهجورة عند كثير من طلاب العلم، يجوز أن يقرأ أحيانا، يجوز أن يقرأ بالفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص، هذا المعروف المشهور. ويستحب أحيانا أن يقرأ في الأولى بالفاتحة وقولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل آمنا بالله، الأولى التي في البقرة قولوا آمنا بالله، وفيها زيادة وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. التي في آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا، التي في البقرة إلينا، وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الثانية صح نعم، في الأولى يقرأ التي في البقرة، وفي الثانية يقرأ التي في آل عمران، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يعني في الأولى يقرأ قولوا آمنا بالله الذي في البقرة، وفي الثانية يقرأ الذي في آل عمران قل يا أهل الكتاب. هذا يجوز أن يفعله أحيانا، والغالب أن يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. لو أنه دائما قرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد لا بأس، لا بأس بذلك، لكن إذا أراد الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان أحيانا يقرأ بهاتين الآيتين التي في البقرة والتي في آل عمران. ما شاء الله. الله أعلم. يعني ننظر لو ذكرها النووي أين وقف على هذا؟ طيب ننظر لو ذكر النووي. قال يستحب تخفيف سنة الفجر، وقد سبق في بيان صفة الصلاة في فصل قراءة السورة أنه يسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا، أو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وذكرنا هناك أحاديث صحيحة في هذا لعله يشير إلى هناك ما ذكره الشيخ. قال وما يستدل به أنه يستحب تخفيفهما حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني شدة التخفيف، تقول هل قرأ الفاتحة فضلا عما بعدها، وهذا هو الغالب. لكن لو قرأ مع الفاتحة قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب لا شك ستكون أطول من حيث القراءة. قال متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. متفق عليه. الثالثة سنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليها في أول الوقت. طبعا هذا يكون الاضطجاع لمن كان في البيت، لمن صلى ركعتي الفجر في بيته، وأما من كان سيصليها في المسجد فالذي يظهر أنه لا يضطجع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا في بيته. العجيب أن ابن حزم رحمه الله تعالى يقول يجعل هذا الاضطجاع شرط لصحة صلاة الصبح، يجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، يعني يقول من صلى الركعتين ولم يضطجع صلاة الفجر باطلة. لا بعيد كل البعد علاقة الاضطجاع. إذا كانت ركعتا الفجر سنة فكيف الاضطجاع؟ وليس له علاقة بصلاة الفجر لا من قريب ولا من بعيد. طيب قال السنة أن يضطجع على شقه الأيمن بعد صلاة سنة الفجر ويصليهما في أول الوقت ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه، فإن تعذر عليه فصل بينها وبين الفريضة بكلام. ودليل تقديمهما حديث عائشة السابق في المسألة قبلها، ودليل الاضطجاع حديث صحيحة منها حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكرت صلاة الليل ثم قالت فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة. رواه مسلم. وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع عن يمينه. فقال له مروان بن الحكم أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال لا. هذا رواه أبو داود. فليضطجع عن يمينه. قال حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. ورواه الترمذي مختصرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن على يمينه. قال الترمذي حديث حسن صحيح لو صح لكان محمولا على الاستحباب. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. رواه البخاري ومسلم. يعني هذا الحديث يدل على أن الاضطجاع ليس يعني مستحب دائما فضلا عن أن يكون شرطا لصلاة الصبح كما قال ابن حزم. لأن هذه الرواية تقول أم المؤمنين عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. قال قوله قولها حدثني وإلا اضطجع احتمل وجهين. الأول أن يكون صلى الله عليه وسلم يضطجع يسيرا ويحدثها وإلا فيضطجع كثيرا. قال الثاني أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات القليلة كان يترك الاضطجاع بيانا لكونه ليس بواجب كما كان يترك كثيرا من المختارات في بعض الأوقات بيانا للجواز كالوضوء مرة مرة ونظائر. ولا يلزم من هذا أن يكون الاضطجاع وتركه سواء ولا بد من أحد هذين التأويلين للجمع بين هذه الرواية وروايات عائشة السابقة وحديث أبي هريرة المصرح بالأمر بالاضطجاع. والله أعلم. يحمل على الاستحباب والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه. قال وقد نقل القاضي عياض في شرح مسلم استحباب الاضطجاع بعد سنة الفجر عن الشافعي وأصحابه ثم أنكره عليه. وقال قال مالك جمهور العلماء وجماعة من الصحابة ليس هو سنة بل سموه بدعة واستدل بأن حديث عائشة في بعضها جاء قبل ركعتي الفجر بعد صلاة الليل وفي بعضها بعد ركعتي الفجر. يعني مذهب جمهور أهل العلم عدم مشروعية الاضطجاع وأنه بدعة. مذهب الشافعي أنه مستحب الصحيح أنه مستحب للحديث الوارد في ذلك بل الحديث الواردة في ذلك وكلها مصرحة بأن هذا كان بعد ركعتي الفجر. صحيحين. عائشة تقول كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظ حدثني وإلا اضطجع. وفي الحديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. وفي حديثها رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. فكيف يكون هذا من البدع؟ قال وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر فدل على أنه لم يكن مقصوده. وهذا الذي قاله مردود بحديث أبي هريرة الصريح في الأمر بها وكونه صلى الله عليه وسلم اضطجع في بعض الأوقات أو أكثرها أو كلها بعد صلاة الليل لا يمنع أن يضطجع أيضا بعد ركعتي الفجر وقد صح اضطجاعه بعدها وأمره به فتعين المصير إليه ويكون سنة وتركه يجوز جمعا بين الأدلة. وقال البيهقي في السنن الكبير أشار الشافعي إلى أن المراد بهذا الاضطجاع الفصل بين النافلة والفريضة، فيحصل بالاضطجاع والتحدث أو التحول من مكان إلى مكان أو نحو ذلك، ولا يتعين الاضطجاع. هذا ما نقله البيهقي. والمختار يقول النووي الاضطجاع لظاهر حديث أبي هريرة، وأما ما رواه البيهقي عن عمر أو عن ابن عمر أنه قال بدعة فإسناده ضعيف، ولأنه نفي فوجب تقديم الإثبات عليه والله أعلم. المسألة الرابعة، قال يستحب عندنا وعند أكثر أهل العلم فعل السنن الراتبة في السفر، لكنها في الحضر آكد. يقول يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السنن الراتبة في السفر، يعني يصلي التي قبل الظهر وركعتين قبل بعد العشاء وركعتين بعد المغرب، ويصلي أيضا ركعتين قبل الفجر. أما ركعتي الفجر فالأمر واضح، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها سفرا ولا حضرا. لكن القول الثاني هو الصحيح، أن المسافر لا يصلي الرواتب وله أجرها، في حديث ابن عمر الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر، والحديث الأخرى الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر الرواتب. والعجب أن النووي رحمه الله نقل هنا، وكذلك أيضا في شرحه على مسلم نقل أن الجمهور على أنه يستحب فعل الرواتب في السفر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. قال الرابع، يستحب عندنا وعند أكثر العلماء فعل السنن الراتبة في السفر، لكنها في الحضر آكد. وسنوضح المسألة بفروعها ودليلها ومذاهب العلماء فيها في باب صلاة المسافرين إن شاء الله تعالى. ومما تقدم الاستدلال به حديث أبي قتادة الطويل المشتمل على معجزات الرسول وجمل من الفوائد والأحكام والآداب، قال فيه إنهم كانوا مع رسول الله في سفر فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ركعتين ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. قال وظاهره أن الركعتين هما سنة الصبح. نعم، هذا ورد في الصبح ولم يرد في غيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر وركعتي الفجر سفرا وحضرا، لكن ما نقل عنه أنه كان يصلي بقية الرواتب، بل نقل عنه أنه كان يتركه. والفعل سنة والترك سنة، يعني نفعل ما فعله ونترك ما تركه، ونقول ما قاله ونقر ما قره. قال الخامسة، من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته. يقول هنا من واظب على ترك الراتبة، يعني الذي دائما ما يصلي الرواتب، قال أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه بالدين. يعني الإمام النووي يقول من واظب على ترك الرواتب، يعني ما يصلي لا قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء ولا ركعتي الفجر، ودائما هكذا الغالب عليه هكذا، قال هذا فاسق، لا ترد، لا تقبل شهادته. قال من واظب على ترك الراتبة أو تسبيحات الركوع والسجود ردت شهادته لتهاونه بالدين. وقد ذكر أصحابنا المسألة في كتاب الشهادات، وسنوضحها هناك إن شاء الله تعالى بدلائله. طيب، إذا كان العلماء يقولون إن من واظب على ترك الرواتب فرد شهادته، كيف من واظب على ترك الفرائض؟ كيف الذي لا يصلي؟ فاسق كبير أعظم من هذا. يعني الشافعية يرون فسق من واظب على ترك الرواتب، أما من ترك الفرائض فالعلماء مختلفون فيه، هل هو مسلم أو كافر؟ فالعلماء مختلفون فيه، أمسلم هو أم كافر؟ وهذه مسائل مهمة ينبغي أن يعني يعتنى بها، تكتب فوائد مهمة، وبعض الفوائد سواء يعني كانت غير راجح أو غير راجح، فإن الإنسان يكون على دراية بها ومعرفة بها. يقول هل يجوز أن تحج امرأة عن رجل؟ الجواب نعم، يعني حج الرجل عن الرجل جائز إجماعا، حج الرجل عن المرأة جائز إجماعا، حج المرأة عن المرأة جائز إجماعا، حج المرأة عن الرجل جائز على قول أكثر أهل العلم. وهنا خلاف شاذ ضعيف، والدليل على جواز ذلك المرأة التي جاءت وقالت يا رسول الله إن فريضة الله في عباده على الحج، إن فريضة الله في عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه، ولو كان حج المرأة لا يصلح أن تنوب عن الرجل فقال لا لا تحجي عنه، مري أخاتي أو ولدك أو زوجتي أو أي شخص ليحج عنه. وجاءت حديث أخرى في حج المرأة عن الرجل، فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، المهم أن يكون الشخص النائب قد حج عن نفسه. وعلى الراجح يجوز أن ينوب الإنسان عن غيره وإن كان لم يحج عن نفسه، بشرط أن يكون عاجزا عن الحج عن نفسه، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد مر بنا أن مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يجوز أن يحج من لم يحج عن نفسه عن غيره، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يجوز أن ينوب الرجل عن غيره مطلقا حتى لو كان قادرا عن الحج على الحج بنفسه، حتى لو كان قادرا على الحج بنفسه. ومذهب الشيخ العثيمين وسط، يعني أن من كان عاجزا عن الحج عن نفسه فيجوز أن يحج عن غيره، ومن كان غير عاجز فيبدأ يحج أولا عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس عند أحمد وغيره سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. قالوا هذا يدل على أن الإنسان الذي لم يحج عن نفسه يبدأ يحج عن نفسه أولا. الذين قالوا بالقول الآخر ضعفوا هذا الحديث، والذين قالوا بصحته قالوا يجمع بينه وبين الحديث الأخرى على أنها على سبيل الاستحباب. ما هو الدليل على الجواز؟ قالوا حديث المرأة لما قالت يا رسول الله إن فريضة الله في عباده، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا كما في البخاري لا يثبت على الراحل أفأحج عنه؟ قال حج عنه، ولم يسألها هل حججت عن نفسك أولا أم لا. قال العلماء ومنهم الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. فقالوا لما لم يستفصل منها دل على العموم، وأنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وإن لم يكن قد حج عن نفسه. لكن كلام الشيخ ابن عثيمين بناء على مسألة، ما هي؟ بناء على أن القادر على الحج يجب عليه أن يحج على الفور، وإذا سوف فهو آثم، وهذا هو الصحيح. يعني كثير من التجار وكثير من الميسورين رجالا ونساء، ليش ما يتحج؟ قال سنة ثانية، ليش ما يتحج؟ قال بعد سنتين، ليش ما يتحج؟ قال عدم صغير أحج فينا بعد. فهذا كلام باطل، الحج واجب على الفور، من كان قادرا مستطيعا عنده المال وقادر أن يحج يجب عليه أن يبادر، وإذا أخر فهو آثم. حتى أن الشيخ ابن عثيمين وغيره يقولون لو مات لا يحج عنه، لو مات لا يحج عنه. لماذا؟ قالوا لأنه تركه متعمدا، أخره متعمدا مع قدرته عليه، فلو مات لا يحج عنه، ولو حج أحد عنه لا ينتفع به، لا ينتفع به. الشيخ ابن عثيمين لو تسجيل صوتي شديد في هذا الباب يشدد ويغلق، وظواهر النصوص تدل على ذلك. فالحج في حق المستطيع واجب على الفور، فإذا كان واجبا على الفور فكيف تذهب تحج عن غيرك ما قد حييت عن نفسك وأنت مطالب بذلك؟ لكن من كان غير مستطيع أن يحج عن نفسه فله أن يحج عن غيره، وإن كان لم يحج عن نفسه أولا. وحج الصغير جائز، حج الطفل فضلا عن الشاب الذي لم يبلغ فيجوز، لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. يعني لو أن الإنسان حج قبل أن يبلغ أو اعتمر قبل أن يبلغ تكتب له الأجر في ذلك، وله أجر حج وله أجر عمرة، لكن عمرة تطوع وحج تطوع، فإذا بلغ وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. على الصحيح أن العمرة واجبة كالحج، وإلا أكثر أهل العلم يقولون العمرة غير واجبة إنما يجب الحج. فعلى القول الصحيح له أدلة كثيرة، منها حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. فإذا بلغ الصغير وقد حج من قبل واعتمر نقول له لك أجر، لك أجر العمر السابق، لك أجر الحج السابق، لك أجر الصلاة والطواف، لكن إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام وأن يعتمر عمرة الإسلام. فحينئذ على القول بالوجوب الفوري يأثم كل قادر على الحج والعمرة ولا يذهب لحج ولا عمرة مرة واحدة، حجة الإسلام عمرة الإسلام، من كان قادرا فهو آثم إذا لم يفعل، غير القادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يشمل الرجال والنساء جميع المكلفين رجالا ونساء. وكما سبق الشيخ ابن عثيمين يقول الذي لا يحج مع قدرته ويؤخر ثم يموت لا يحج عنه، ولو حج أحد عنه لا يقبل ذلك ولا ينتفع به لأنه تركه متعمدا. كم من الناس، نعم هناك قول آخر وهو مذهب الإمام الشافعي وغيره أن الحج على التراخي، لكن المسألة مسألة الدليل، الدليل مع من؟ الدليل مع من؟ هم يقولون من أقوى أدلة من يقول بأنه ليس واجبا على الفور، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حج في الوداع بعد البعثة وبعد الهجرة إلى المدينة، مع أنه أمر أبا بكر أن يحج بالناس سنة 9 وهو حج سنة 10. قالوا لو كان واجبا على الفور لبادر ولا أمر أصحابه بالمبادرة. وأجاب القائلون بأنه واجب على الفور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج ذلك العام، لأن الناس كانوا يطوفون عراه وكان يحج المشركون، وقد أمر أبا بكر وعليا أن يؤذنا في الحج ألا يطوف بعد ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وألا يطوف بالبيت عريان. ثم قالوا أنزل الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله سنة 6 فلماذا ما حج؟ الجواب سهل، الجواب عن هذا أسهل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا ممنوعين من الحج والعمرة قبل ذلك، كانوا ممنوعين من الحج من قبل كفار قريش. لكن مسألة سنة 9 لأن المشركين كانوا يحجون، ولأنه كان يطوف بالبيت عراه، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقد قال تعجلوا الحج فإنها تعرض الحاجة وتضل الظالم، وقال حجوا قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا. والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والأصل في الأمر أنه للوجوب والفورية، أنه على الوجوب الفورية. فعلى كل حال المسلم فيبادر لعله يكون عنده مال ثم يفتقر، لعله يمرض، لعل الأمور تتعسر أكثر وأكثر، فينبغي له أن يبادر طالما أنه قادر على ذلك. المرأة كذلك عندها ذات زائد عن حاجتها، عندها أراضي، عندها عقار، عندها شيء تبيع وتحج ولا تتأخر، وإن تأخرت أذنت. كم يفعل الإنسان بعض الناس تنتظر إلى متى؟ إلى أن تحمل بعربية، تنتظر إلى أن تفتقر أو تكون مقعدا أشل في البيت ما تستطيع ذهابا ولا رجوعا، أو يعرض لك الأجل. ينبغي الإنسان يبادر بطاعة الله عز وجل. طيب إذا هم